السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يوم آية. ووصلنا في رمضان لليلة 14. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه من النار يا رب العالمين. اللهم اعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم آمين آمين. وطالما إحنا دلوقتي في الليلة 14 فوصلنا طبعا للجزء 14، ولكن قبل ما أتكلم عن آية النهاردة عايز أفكركم إن إحنا بنفهم قرآن يا جماعة، وبنتدبر القرآن، وبنستمع للقرآن وإشارات القرآن، وإحنا بنقرأ القرآن أو إحنا بنسمع القرآن. ده أمر مهم جدا بالله عليكم. إحنا دلوقتي بنقرأ ورد القرآن، بنسمع قرآن في التهجد أو في التراويح. ها أنت فاهم الإشارات الربانية؟ انت فاهم الايات؟ انت فاهم الايه بتقول لك ايه؟ امر مهم جدا ان انت تبقى بعد كده اتغيرت بالقران من خلال رمضان، من خلال هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك. فبالله عليك ركز في هذا الامر. وامر تاني عايز برضو ان انا اسال عليه كده قبل ما اتكلم عن ايه النهارده، اخباركم ايه مع رمضان صحيح؟ ها الدنيا مش ازاي؟ اخبار القيام ايه؟ والتهجد ايه؟ اخبار قراءة القرآن إيه؟ وثبات الورد إيه؟ والتدبر إيه؟ والدعاء إيه؟ أخبار الذكر إيه؟ أخبار الصدقة إيه؟ أخباركوا إيه؟ أخبار التوبة إيه؟ أخبار الثبات على التوبة إيه؟ أخبارنا إيه مع رمضان؟ اوعوا بالله عليكم تكونوا قاعدوا، اوعى تكون دلوقتي فهمك نازل، لأ، ولو نازل اطلع بسرعة، رمضان بيعدي، رمضان بيخلص، رمضان بينتهي، ده احنا داخلين على نصه، وبعدين؟ دي أيام معدودة والأمر بينتهي. افتكر النداء اللي كان موجود في أول رمضان، نداء السماء، يا بغي الخير أقبل، يا اللي عايز تتوب، يا اللي عايز تطيع يلا تعالى، ها جيت ولا إيه الأخبار؟ يا بغي الشر أقصر، يا اللي عايز تعمل حاجة غلط ارجع، رمضان جي، ها اوعى تكون جيت وعملت الحاجة الغلط. بالله عليك بالله عليك افتكروا، احنا فرصة عظيمة، فرصة رمضان، طلع أحسن ما عندك، أنت بتعامل الملك. ويمكن اللي أنا قلته ده مدخل جميل جدا ومهم جدا للآية اللي أنا هقولها لك النهاردة. آية النهاردة مش بتتكلم عننا على فكرة خالص، أهو بص أنا صريح من البداية، مش بتتكلم عننا إطلاقا، بل هي بتتكلم عن كفار الجاهلية كمان. بص يعني رايحين فين، بس أنت بتفهم وبتتعلم تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى لما بتقرأ القرآن وتشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وبيوجه لايه وبيأمر بايه وبينهى عن ايه، انت بتتعلم تتعامل مع الملك سبحانه وتعالى. طب ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال الله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون، اللي هم كفار، كفار في الجاهلية، اللي هم ايه؟ اللي هم البنات، يجعلوا ان البنات هم يبقوا الملائكة بنات الله ويوئدوا البنات كده على طول، ما يحبوش البنات، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب ان لهم الحسنى، وهم بقى يجعلوا نفسهم ايه؟ الذكور، ويجعلوا لله عز وجل البنات، فيوئدوا البنات خلاص بقى وهم الذكور هم اللي يعظموهم. بعد كده ربنا بيقول ايه؟ لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. يا جماعة انا عارف، اللهم لك الحمد، ان انا ما بكلمش حد عندي دلوقتي بيسمعني من اللي بيوئذ البنات، اللهم لك الحمد، وان احنا مش من كفار الجاهلية، اللهم لك الحمد، مؤمنين ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ونرجو العتق من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم امين. ولكن افهم الآية وافهم انت تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ازاي. فكرة ان بعض الناس في الجاهلية كانوا بيتعاملوا مع ربنا سبحانه وتعالى ان اللي ما بيحبوش يديه ربنا، واللي بيحبه يحتفظ بيه لنفسه، ان اللي ما بيحبوش يتعامل معاه مع ربنا سبحانه وتعالى بيه، انما غير كده لا هو مع نفسه. يعني ايه؟ يعني لما تكون الحاجة اللي انت عايز تتقرب لربنا سبحانه وتعالى بيها هي الحاجة اللي انت ما ترضاهاش لنفسك، يبقى انت كده ماشي في سكة طباع موجودة في الجاهلية وسلوكيات موجودة في الجاهلية، فايوه هتعمل كده. يا جماعة في ناس ما بتتصدقش بالحاجة الا لما تبقى بجد بتكرهها، تبغضها، مستحيلة لا يرضاها لنفسه اطلاقا. ومش بس بتكلم على فكرة عن الهدوم والفلوس يقول لك الفلوس دي مقطعة خلاص نتصدق بيها، اللي معرفش ايه ده بايظ دي خلاص نطلعه لحد يمكن ينتفع بيه، كل تعاملاته كده، كل تعاملاته كده. ويجعلون لله ما يكرهون. ليه؟ رغم ان احنا مأمورين بخلاف ده، احنا مأمورين في الحته الثانيه اصلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فانت لازم تنفق مما تحب. لا، انت تروح الناحيه الثانيه، انت تروح بقى للحته بتاعت لا انا انا انا انا مش بحب ده فانا هطلعه. لا، اتعلم، اتعلم تتعامل مع الملك سبحانه وتعالى ازاي، اتعلم ازاي ان انت تنفق، ازاي ان انت تبذل، ازاي ان انت تتصدق. احسن حاجه تطلعها لله عز وجل، ده ربنا اشترانا، اشترانا والثمن الجنه، اشترانا بما نملك. قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بعت ولا ما بعتش يا جماعة؟ الآية دي نتعلم منها حاجة واحدة بس، طبعا حاجات كتير يعني، بس حاجة واحدة أنا اللي هقولها لك. لو سمحت وانت بتتعامل مع الملك طلع أحسن ما عندك، عشان كفار الجاهلية هم اللي كانوا بيطلعوا أسوأ ما عندهم. ويجعلون لله ما يكرهون. لا، احنا مؤمنين، احنا ما بنعملش كده، احنا بنطلع افضل حاجة عندنا، احنا بنطلع اللي عايزين، مش اللي احنا اللي احنا حابينه ان احنا نتصدق بيه، اللي احنا حابينه يكون معانا احنا بنتصدق بيه. ليه؟ عشان هو ده اللي بيدل على ان انت بتقدم الاخرة على الدنيا، وبتقدم رضا الله عز وجل على رضا نفسك. طبعا لو حاجة انت محتاجها، انا مش بكلم عن كده، الحياة لازم تستقيم، ولكن في الجملة لما تيجي تنفق، لا، تنفق على الاقل من اوسط المال، وإلا فدلالة المحبة او الشيء اللي يدل على المحبة هو ان انت تطلع افضل ما عندك. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويعتقنا من النار ويرزقنا البذل وطيب النفس وطيب القلب ان احنا نطلع احسن ما عندنا لله جل في علاه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.